بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي. في سياق كلامنا على مباحث الطهارة وما يتعلق بها، وقد ذكرت في الدرس الماضي القاعدة العامة التي قالها الفقهاء في تعريف النجاسة، ألا وهي كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وبعد ذلك قلت إن العلماء عددوا أنواع من النجاسة كثيرة لزيادة البيان والتوضيح في هذا الضابط، فقالوا النجاسة أو من أنواع النجاسة كل مسكر مائع يعتبر نجسا، وذكروا الكلب والخنزير وفرعهما، وذكروا ميتة غير الآدمي، وذكروا السمك غير الآدمي والسمك والجراد، وذكروا من النجاسات الدم والقيح والقيء والروث والبول والمذي والودي. وكذلك على رأي الإمام الرافعي من النجاسات مني غير الآدمي، إلا أن الإمام النووي قد خالف الرافعي في هذه المسألة كما وضحناه في الدرس الماضي، وقال قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما والله أعلم. ومن النجاسات كما يقول الإمام النووي رحمه الله لبن ما لا يؤكل غير الآدمي، والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول فطاهر، وكالشعر الصوف والوبر والريش، وقد تكلمنا على هذه الأمور بالتفصيل في الدرس الماضي. وبعد ذلك انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى بيان كيفية التطهير وبيان أنواعه، كيف يصير الأمر المتنجس أو النجس كيف يصير طاهرا، وهل كل نجس يصير طاهرا، وهل كل متنجس يصير طاهرا، وما هي كيفية التوصل إلى الطاهر. أما بالنسبة لنجس العين، إذا كان الشيء نجسا بذاته مثل البول ما يقال متنجس، يعني قسمنا الماء إلى ماء طهور وإلى ماء طاهر وإلى ماء نجس، وقلنا إن الماء النجس يصير طهورا إذا بلغ قلتين ولا تغير به، لأن علة تنجيسه التغير أو القلة وقد زالت فصار طهورا. لكن البول مهما تكاثر لو بلغ 1000 قلة ولو زالت أوصافه من اللون أو الطعم أو الريح فإنه يبقى على نجاسته، لأنه نجس العين، عينه نجسة. فرق بين المتنجس وبين النجس. لو كان عندنا قطعة من قماش أو قطعة من نقد أو قطعة من حجر أو من شيء آخر الأصل فيها أنها طاهرة، فإذا وقعت في شيء نجس تتنجس. فإذا غسلت بالماء إذا لم تكن مما يتشرب النجاسة في باطنها فإنها تطهر بمجرد غسلها بالماء. بينما الشيء النجس لو كان عندنا روث بقر أو غائط لإنسان مهما غسل بالماء فإنه ما يطهر، لأن كل جزء من أجزائه نجس، هذا الذي يقال فيه إنه نجس العين. فالكلب نجس العين، والخنزير نجس العين، وفرع أحدهما أو فرعهما نجس العين. النجاسات التي ذكرناها في الدرس الماضي وعددناها الآن قبل أن نشرع في هذا الكلام كلها نجسة العين، فهل يدخل نجس العين؟ هل هناك سبيل إلى تطهير نجس العين؟ قال الفقهاء نجس العين لا سبيل إلى تطهيره أبدا إلا شيئا واحدا، إذا طهرناه فإنه يصير طاهرا، ألا وهو الخمر إذا تخللت. وهناك شيء آخر وهو الجلد إذا دبغ، جلد الميتة إذا دبغ. إذن فهما شيئان وليس بشيء واحد. الخمر نجسة العين، فإذا خلل صارت طاهرة، وتخليلها يكون بانقلابها من خمر إلى خل، وهي الخمر المحترمة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قلنا إن الخمر منها ما هو محترم ومنها ما ليس بمحترم. المحترم ما قصد به صاحبه الخل، لكنها قبل أن تصير خلا بالطريقة العادية هناك طرق كيميائية من أجل التخليل ينقلب عصير العنب إلى خل مباشرة دون أن يمر بمرحلة التخمر، وهذا لا حرج فيه نهائيا، ما نحتاج أن نقول فيه محترم أو غير محترم. وأما التخليل بالطريقة العادية فلا بد أن يمر العصير قبل أن يصير خلا بفترة التخمر، ولكن هذا ليس محرما لأنه ما قصد به الخمر وإنما قصد به الخل. فإذا خللت الخمر بنفسها، تخللت بنفسها بدون طرح شيء فيها، فإنها تصير طاهرة. إنسان عنده عصير عنب أراد أن يعمله خلا صار خمرا، وما أضاف إليه شيئا آخر، ثم انقلب الخمر إلى خل، انقلب من نجس إلى طاهر. وكذلك لو أن إنسانا اتخذ خمرا ثم تاب وأراد أن يقلبها إلى خل بنفسها دون أن يطرح فيها شيئا آخر، أيضا تصير طاهرة ويخرج من اسمها إذا صارت خلا. ولكنه لو طرح فيها شيئا بعد أن صارت خمرا، فتح الإناء وأضاف إليه شيئا آخر، وضع فيه سكر أو وضع فيه جزرا أو وضع فيه فجلا أو وضع فيه حبة عنب أخرى، طرح فيها شيئا ليسارع في تخللها، قال في هذه الحالة لو انقلبت إلى خل ما تصير طاهرة، لأنها عندما كانت نجسة وألقينا فيها ذلك الجسم الطاهر مثلا وضعنا فيها سكر تنجس، فلما انقلبت إلى خل نجس الخل، وضعنا فيها قطعة جزر تنجست قطعة الجزر، فلما انقلبت الخمر إلى خل مفترض بها أن تصير طاهرة، ولكن قطعة الجزر التي ألقيناها في هذه الخمر من أجل أن نسارع في تخللها نجست الخل مرة ثانية. فمن شرط الخمر إذا انقلبت إلى خل من شرطها حتى تكون طاهرة ألا يوضع فيها شيء من أجل المسارعة أو من أجل أي أمر آخر، من شرط أن لا يوضع فيها شيء. إذا تخللت لنفسها فإنها تنقلب من نجسة إلى طاهرة، فلا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت لنفسها دون طرح شيء فيها. أما لو تخللت بواسطة نقلها من ظل إلى شمس أو من شمس إلى ظل فهذا لا يؤثر، وإن كان له أثر في المسارعة في تخليلها إلا أنه لا يؤثر، لأنه لا توجد عين قد دخلت الخمر فتنجست مما يؤدي إلى تنجيسها بعد أن تنقلب إلى خل. ومن النجاسات العينية التي تطهر هو الجلد، جلد الميتة. نحن في الدرس الماضي تكلمنا على جلد الميتة على الجلد متى يكون نجسا، فقلنا إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم فإن جلده يكون نجسا بمجرد موته، ما عدا الكلب والخنزير، طبعا كلب والخنزير جلده نجس في حياته وبعد موته، ما عدا الكلب والخنزير. إذا كان من حيوان لا يؤكل لحمه كالفيل مثلا والدب والأسد والنمر وغير ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، هذه ما دامت حية جلدها طاهر، فلو لمسه الإنسان ويده مبتلة فلا تتنجس يده، ولو أصاب ثوبه ما يتنجس ثوبه، فهو طاهر ما دام حيا. فإذا مات هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، سواء مات حتف أنفه أو مات بذبح على هيئة الذبح الشرعي فإنه لا يطهر، لأنه لا زكاة له شرعية، ولو ذبح على هيئة الذبح الشرعي يصير ميتة بمجرد أن ينفق، بمجرد أن يموت وتخرج روحه يصير نجسا جلده. إذا هو ما دام حي جلده ليس بنجس، فعندما يموت يصير جلده نجسا. هذا نوع من أنواع الجلود. الجلد الثاني الحيوان المأكول اللحم، إذا ذكي زكاة شرعية فإن جلده يصير طاهرا، ما يحتاج إلى دباغة، بمجرد ذبحه يصير جلده طاهرا. يجوز لك أن تصلي عليه ويجوز لك أن تصلي فيه، يعني أن تلبسه كرداء وتصلي فيه، جائز هذا لأنه طهر ظاهرا وباطنا، باطن وطاهر بمجرد زكاته، الزكاة الشرعية. أما إذا مات حتف أنفه، كان اختنق أو وقذ أو نطح أو تردى أو غير ذلك من الوسائل التي يموت فيها بغير زكاة شرعية، فإن جلده يصير نجس العين كجلد النمر وكجلد الفيل وكجلد أي حيوان من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها ما عدا الكلب والخنزير. الفرق بين هذا الجلد وجلد الكلب والخنزير أن جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغة عند جماهير الفقهاء، وأما ما سواه من الحيوانات الأخرى التي تنجس جلدها بالموت، الكلب والخنزير ما يطهر جلده بالدباغة لأن جلده لم ينجس بالموت وإنما كان جلده نجسا حيا وميتا. وأما ما سوى الكلب والخنزير من الحيوانات الأخرى فإن جلده كان طاهرا في حياته ولكنه انقلب إلى نجس بسبب الموت، وبناء على ذلك وردت النصوص بتطهيره بواسطة الدباغ. فإذا وجدنا جلدا لميتة سوى الكلب والخنزير من الحيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإن هذا الجلد يطهر بواسطة دباغه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، رواه مسلم. وفي مسلم وفي البخاري في قصة شاة ميمونة حينما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها، وأما جلدها فإنه يطهر بواسطة دباغه كما قال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والدباغ كما أنه يؤدي إلى تطهير ظاهر الجلد كذلك يؤدي إلى تطهير باطنه، على الأصح من أقوال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم، وعلى المشهور من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. وثمرة الخلاف في هذا هل يطهر ظاهر فقط أي يطهر سطحاه الأسفل والأعلى أم يطهر سطحاه ويطهر باطنه؟ إذا قلنا بأنه يطهر سطحاه فقط أي يطهر ظاهره ففي هذه الحالة يجوز لك أن تصلي عليه كما تصلي على الأرض التي تكون متصلة بالنجس، هي سرية تصح الصلاة عليها وقد ورد الشرع بتطهير ظاهره، ولكن لا تصح الصلاة فيه، ففيما لو لبسه الإنسان يكون حاملا للنجاسة في باطن هذا الجلد. فالأصح من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والأصح من أقوال أصحابنا أن الجلد يطهر ظاهره ويطهر باطنه تبعا لطهارة ظاهره، وبناء على ذلك تصح الصلاة عليه وتصح الصلاة فيه لأنه طهر ظاهرا وطهر باطنا لظاهر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يميز ما بين الظاهر والباطن، وظاهر هذه الأحاديث أن الطهارة عامة شاملة لظاهر الجلد ولباطنه. وهذه الطهارة إنما هي للجلد فقط، بالنسبة للصوف والشعر والوبر والريش قلنا في الدرس الماضي بناء على القاعدة التي ذكرناها ما أخذ من الحي كميتته، قلنا بمقتضى هذا كان من المفترض أن يكون الصوف والريش والوبر والشعر مما لا يجوز استعماله لأن ميتة هذه الحيوانات نجسة، فإذا أخذ منها الصوف في حال حياتها ما أخذ من الحي كميتته. مقتضى هذه القاعدة أن تكون الشعور والأصواف والأوبار والريش أن تكون نجسة، ولكن استثنينا الصوف والشعر والوبر والريش إذا أخذ في حال حياة الحيوان بقول الله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. امتن الله على عباده بهذه الأمور، والله لا يمتن على عباده بنجس العين وإنما يمتن عليهم بالطاهر. وبناء على ذلك اعتم بطهارتها. فاذا ما مات الحيوان، مات الخروف او مات الاسد او الفيل، صار جلده نجسا، ما عاد في فرق بين الخروف وبين الاسد وبين الفيل، كله ميتا. فالنجاسة لا تكون فقط للجلد، وانما تكون للجلد وتوابعه. فالصوف الذي على الجلد يصير نجسا، الصوف الذي على الجلد يصير نجسا، والشعر يصير نجسا، والوبر والريش يصير نجسا، كما ينجس العظم، وكما ينجس العصب، وكما ينجس الظلف، وكما ينجس القرن، كله ينجس بالموت. وقد وردت عندنا الأحاديث تبين لنا أن هذه الجلود التي تنجست بالموت بما عليها من صوف أو ريش أو شعر أو صوف، هذه الجلود تطهر بالدباغة. جاء النص واستثنى ما ينجس من الحيوان بموته، ينجس من الحيوان بموته عظمه، وينجس عصبه، وينجس لحمه، وينجس شحمه، وينجس ظلفه، وينجس قرنه، وتنجس أسنانه، وينجس جلده، وينجس ما على الجلد من صوف أو وبر أو شعر أو ريش. جاء النص الشرعي فقال نستثني من هذه الأمور التي تنجست بموت الحيوان، نستثني الجلد. استثنينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، فبقيت بقية الأمور على ما هي عليه من النجاسة. الظلف ما يطهر بالدباغة، القرن ما يطهر بالدباغة، السن ما يطهر بالدباغة، العظم ما يطهر بالدباغة، الصوف والريش والوبر قال أصحابنا أيضا ما تطهر بالدباغة، لأن النص لم يرد بها، النص ورد للجلد. وسلمنا أيما إهاب الدبغة فقد طهر، إيش له علاقة الريش؟ إيش له علاقة الصوف؟ ما هي علاقة الوبر والشعر؟ هذه ما تطهر بالدباغة لأنها تنجست بالموت، والنص لم يستثنها، كما لم يستثني القرن، ولم يستثني الظلف، ولم يستثني العظم، ولم يستثني شيء، لم يستثني الصوف والشعر والوبر، وإنما استثنى شيئا واحدا وهو الجلد، فبقيت بقية الأمور على نجاستها. وبناء على ذلك يجب علينا أن نتنبه للجلود أو الفراء التي يستعملها النساء من النمور ومن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، أو من الحيوانات التي يؤكل لحمها وكانت ميتة. أما الحيوانات التي يؤكل لحمها فمن المحتمل أن يكون أن تكون قد ذبحت، وبناء على ذلك يطهر جلدها ويطهر تبعا له كل ما عليه. وبناء على ذلك يعني الأمر فيها سهل. وأما النمر مثلا أو الدب أو أي نوع من أنواع الحيوانات التي يستفاد من فرائها ولا يؤكل لحمها، فهذه حتى لو دبغنا جلدها ما تطهر هذه الأصواف والأوبار والأشعار التي عليه، على رأي جمهور الفقهاء من أصحابنا رضوان الله عليهم. وبناء على ذلك لو صلت امرأة وهي تلبس جلد نمر بشعره فإن صلاتها باطلة، لأن جلد النمر طهر بالدباغة ولكن الشعر الذي عليه لم يطهر بالدباغة. هذا الذي قاله أصحابنا رضوان الله عليهم. وقد ذهب بعضهم، واحد أو اثنان من أصحابنا، قال لأن الصوف والريشة والشعر والوبر أي ما يكون على الجلد وينجو بموت الحيوان، إذا دبغ الجلد وطهر يطهر ما عليه تبعا له، يطهر ما عليه تبعا له. وربما كان هذا مذهبا راجحا عند غير أصحابنا من أصحاب المذاهب الأخرى. وبناء على ذلك أقول هذا أداء للأمانة العلمية. من يريد الفتوى، من يريد الفتوى، فالفتوى موجودة، وقد اختار هذا الشيخ الشربيني رحمه الله تعالى، ليس الإمام الشربيني الشارح هنا وإنما رجل آخر في حاشيته على شرح البهجة الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وأفتى به تفصيلا على الناس، فقال إذا ضاق الأمر اتسع، والشرع ما جاء بالضيق والضنك على البشر، فجنح إلى جانب التيسير واختار هذا الذي أفتى به بعض أصحابنا رضوان الله عليهم. فمن أراد الفتوى فالفتوى موجودة، بأن الصوف والشعر والريشة والوبر يطهر تبعا للجلد إذا دبغ وطهر، ومن أراد أن الورع والتقوى ومن أراد أن يأخذ بالحزن فمذهبنا أو رأي جماهير أصحابنا ويكاد يكون إجماعا لولا خروج هذين الرجلين والإفتاء بغير ما ذهب إليه جمهور الأصحاب، يكاد يكون إجماعا بأن هذه الأمور لا تطهر بواسطة الدباغة. وهذا الذي قلناه أيضا في الدرس الماضي بالنسبة للكولونيا وما أشبه ذلك، قلنا من أراد الفتوى فالفتوى موجودة، ولكن من أراد أن يأخذ بالعزيمة فجدع مثل هذه الأمور، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا سيما أن ظواهر النصوص تدل على ما ذهب إليه أصحابنا رضوان الله عليهم، لأن النصوص لم ترد بطهارة الصوف ولا بطهارة الشعر ولا بطهارة الوبر، وإنما وردت بطهارة الجلد إذا دبغ فقط، فيبقى كل ما سوى الجلد على ما كان عليه من النجاسة. فكما حكمنا بالاتفاق منا ومن غيرنا بنجاسة العظم ونجاسة القرن ونجاسة الظلف ونجاسة جميع أجزاء الميتة، نحكم بنجاسة الصوف والريش والشعر والوبر ولا نستثني إلا الجلد، على أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لا يقول أيضا بطهارة الجلد بحالة الدباغ. والمسألة خلافية قديمة بين العلماء بسبب الأحاديث المتعارضة الواردة في هذه المسألة. ما هو الدبغ؟ عرفنا أن الجلد إذا دبغ يصير طاهرا. ما هي الدباغة؟ قال الدباغة هي أمر بسيط جدا، أن تأتي بأشياء حريفة لاذعة حارقة، ليست حارقة يعني من النار تحرق الجلد، لا، يعني تحرق الفضول المتعلقة بالجلد مثل المواد الكيميائية الشديدة، وتضعها على الجلد حتى تزيد ما عليه من الفضلات، وبهذه الطريقة يصير الجلد مدبوغا وينقلب من نجس إلى طاهر. قال الإمام النووي الدبغ نزع فضوله بحريف، وضرب له أمثلة من الشب وزرق الطيور وغير ذلك من الأمور يحدثها الناس الدباغة. وأما الشمس والنهار فإنهما لا يطهران ولا يدبغان، لأن الشمس تجفف الجلد وكذلك التراب، وتجفيف الفضلات المتعلقة بالجلد لا يؤدي إلى طهارتها، لأنها لو نقعت مرة ثانية بالماء فإنها ترجع إلى ما كانت عليه ويعود العفن والنجاسة إلى الجلد. فالشمس والتراب ما يطهران عندنا، ولا بد من استعمال بعض الوسائل الأخرى التي تؤدي إلى نزع الفضلات المتعلقة بالجلد. ولا يجب الماء في أثنائه، ما يجب أن يستعمل الماء أثناء الدباغة في الأصح لحديث مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولم يشر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالنسبة للجلود يطهرها الماء والقرض، إذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الماء، إلى أن الماء مع القرض أي المادة المزيلة هما السببان في التطهير. قال أصحابنا هذا محمول على الندب، محمول على الندب، يندب للإنسان أن يستعمل الماء أثناء الطهارة، وإلا فالماء ليس له عمل، والإحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة هذه الأمور الحريفة التي نلقيها على الجلد من أجل إزالة الفضلات التي عليه. والخلاف بين أصحابنا في اشتراط الماء وعدم اشتراطه ناتج من اختلافهم في تعليل سبب الطهارة، هل طهر لأنه استحال من نجس إلى طاهر كما استحالت الخمر من خمر إلى خل فطهرت، أو أن الطهارة كانت بناء على إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد، فإذا كان بسبب إزالة النجاسة المتعلقة بالجلد فعلى ذلك لابد من اشتراط الماء، وإذا كانت الطهارة ناتجة عن الاستحالة فالاستحالة ما تكون بالماء وإنما تكون بواسطة المواد الكيميائية التي أضفناها الى الجلد، عرفتم مصدر الخلاف؟ نعم. فمن قال بان الامر استحالة قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا من اجل النجس، ومن قال ان الطهارة في الجلد هي بسبب زوال النجاسة التي عليه حمل هذا الحديث على الوجوب، واشترط الماء في اثناء الدباغة من اجل تطهير الجلد. طيب بعد ان يطهر الجلد سواء كان باستعمال الماء او بغير استعمال الماء ما هو حكمه؟ قال حكمه كثوب نجس، حكمه كثوب نجس لانه كان نجسا. فلما وضعت عليه تلك المواد من اجل تطهيره طهرت عينه، ولكنها بعد ان طهرت عينه تنجست بواسطة هذه الامور التي اضفتها اليه. انا حينما اضفت الشب الى الجلد تنجس الشب، ولكن بعد ذلك صار الجلد طاهرا، الا انه بعد ان صار طاهرا تنجس بهذه الامور التي ما زالت عالقة به، لان الشب تنجس ولا سبيل الى تطهيره. قال وبناء على ذلك يجب عليك ان تغسله بالماء كما تغسل اي ثوب، تغسل حتى تزيل عنه هذه الفضلات التي تعلق الى عين. قلنا نجس العين كل ما يطهر الا شيئان يطهران، الاول هو الخمر اذا تخللت، والثاني هو الجلد اذا زبن. وما وراء ذلك، ما وراء ذلك هو المتنجس. نجس العين لا يطهر الا الجلد اذا دبغ والخمر اذا تخللت، واما المتنجس هذا هو طاهر في حقيقته ولكنه تنجس بملاقاة نجاسة. الطاهر اذا تنجس تزول نجاسته بواسطة غسله، ولكن طبيعة النجاسة تنقسم الى ثلاثة انواع، اما ان تكون النجاسة مغلظة، واما ان تكون النجاسة متوسطة، واما ان تكون النجاسة مخففة. النجاسة التي تصيب الثوب او غيره من اناء او بناء او ما شابه ذلك تنقسم الى ثلاثة انواع، اما ان تكون النجاسة مغلظة وهذه لها طريقة في تطهيرها، واما ان تكون متوسطة وهذه لها طريقة في تطهيرها، واما ان تكون مخففة وهذه ايضا لها طريقة اخرى في تطهيرها. فاما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر، وهذه ما تكون الطهارة منها الا بغسل ما اصابته هذه النجاسة سبع مرات احداهن بالتراب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات اولاهن بالتراب. هذه رواية رصت على ان التراب يجب ان يكون في الغسلة الاولى. وفي رواية لمسلم ايضا وعثروه الثامنة بالتراب، فهذه نص على ان التراب يكون ما بعد السابعة او مع السابعة، ونصر بمثابة الثامنة كما في رواية ابي داود السابعة بالتراب، ولا تناقض بين رواية مسلم وابي داود، لان السابعة عند مسلم اذا كانت ترابا مع الماء يصير بمثابة الثامنة. فهاتان الروايتان فيهما تعارض، الرواية الأولى تقول أولاهن بالتراب والثانية تقول أخراهن بالتراب، أي بهذا المعنى. قال العلماء تعارضا فتساقطا ولجأوا إلى ما رواه الترمذي رضي الله تعالى عنه أولاهن أو أخراهن بالتراب، أولاهن أو أخراهن بالتراب، أو ما رواه الدارقطني إحداهن بالبطحاء، فصار معنى الكلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسلوا سبع مرات إحداهن بالتراب، هذا بالمعنى العام. لا يشترط أن يكون التراب في الأولى ولا يشترط أن يكون في السابعة، وإنما يجزئ أن يكون مع أي غسلة من الغسلات السبع التي يجب علينا أن نغسل بها الإناء إذا ولغ فيه الكلب أو الخنزير أو فرع أو ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طائر. يتعين علينا أن نستعمل التراب بظاهر هذه النصوص. والخنزير كالكلب، وكما ذكرنا في الدرس الماضي وأسوأ حالا من الكلب، لأن الكلب قد يستعمل لبعض الأمور، إلا أن الخنزير لا يستعمل في أمر من الأمور، فنجاسة الخنزير نجاسة مغلظة، فإذا ولغ في إناء أو أصاب ثوبا وكانت هناك رطوبة بين تتخلل ما بين الثوب والخنزير فلا بد من غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. ويشترط في هذا التراب أن يكون ترابا طهورا لا يكون مستعملا ولا يكون ممزوجا بمائع أو بنجس. هذا بالنسبة للنجاسة المغلظة يشترط فيها أن تغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وبعد أن يغسل الثوب أو الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، هل يصير طاهرا بمجرد هذا؟ أم أنه بعد أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب يجب أو يندب أن يغسل 3 مرات أخرى كما تغسل أي نجاسة؟ يعني هل هذه الغسلات 7 من أجل إزالة الغلظ الموجود في النجاسة وبعد ذلك يغسل كما تغسل أي نجاسة أخرى؟ أم أن هذه 7 تجعل الإناء أو الثوب طاهرا لتطهيره؟ قال بعض الفقهاء، قال بعضهم يندب أن يغسل الإنسان الإناء بعد أن يغسله 7، يندب أن يغسله 3 كما يغسل أي نجاسة أخرى، ولكن أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أبوا هذا، وذلك للقاعدة المعروفة عندهم أن المكبر لا يكبر. قال أحد علماء النحو على ما أعتقد هو الأخفش، على ما أعتقد وربما كان غيره، إن العلوم متشابكة ويمت بعضها إلى بعضها الآخر بصلة، وكأنها يوضع بعضها بعضها الآخر، والإنسان الذي يتقن فنا يستطيع أن يتقن غيره لتشابك العلوم وتداخلها. فقالوا إذا نسألك سؤالا، فقال سألوا، فقالوا إذا سهى الإنسان في صلاته ماذا يعمل؟ فقالوا يجد للسهو. فقالوا له إذا سهى في سهوه في سجود السهو ماذا يعمل؟ قال ما يجد للسهو. قالوا كيف عرفت هذا؟ من علم اللغة، لأنه كان إماما في اللغة. قال المصغر لا يصغر، قاعدة لغوية طبقتها على الفقه فطلعت النتيجة سليمة. من أجل هذا قال أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم هنا المكبر لا يكبر. الغسلة الكلب والخنزير مغلظة، نجاسة مغلظة، والتطهير فيها ورد على هيئة خاصة كبيرة، أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، والمكبر لا يكبر، ما يحتاج وراء هذا إلى أن يغسل 3 مرات أخرى كما نص عليه بعض الفقهاء رضوان الله عليهم من قبيل الحيطة والحذر. وإلا فالنصوص لم ترد بهذا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة في أن 7 كافية للغسل، ولكن هذه القاعدة اللغوية التي استعملها الفقهاء أيضا قاعدة صحيحة ولها نظائر كثيرة ما نريد أن نستطرد في الكلام عليها. من نظائرها القريبة منها ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص لا يجب أدونهما بعمومه، وبذلك سقط الجلد عن الزاني المحصن لأنه سوف يرجم إلى آخر ما هنا تكلمنا عنه في مناسبات كثيرة. هذا بالنسبة للنجاسة المغلظة. وأما النجاسة المخففة فهي على النقيض من النجاسة المغلظة، وكما أن النجاسة المغلظة محصورة في نوعين أو صنفين وهما الكلب والخنزير، كذلك النجاسة المخففة محصورة في نوع واحد وليس في نوعين. هذا النوع هو بول الصبي إذا لم يتناول الطعام سوى اللبن، إذا لم يأكل من الطعام سوى اللبن، وإذا لم يجد عمره عن 2، لأنه بعد 2 ولو بقي يرضع هذا شذوذ، يصير بوله نجاسة عادية. أما ما دون 2 إذا لم يكن إلا اللبن، وسواء في ذلك لبن أمه ولبن غيرها، وسواء في ذلك لبن الآدمي ولبن غيره من الحيوانات كلبن البقر ولبن الغنم الذي اعتاد الناس أن يزرعوا منه الأولاد. فإذا كان الصبي دون السنتين ولم يأكل سوى اللبن، أما إذا أكل أمورا أخرى كالدواء من أجل التداوي مثلا، هذا لا يضر، لو تناول الدواء ما يضر استعماله للدواء. فإذا أكل شيئا آخر سوى اللبن يخرج من هذه القاعدة ما لم يكن دواء. هذا الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن وعمره دون السنتين، إذا بال وليس الغاية وإنما البول فقط، قال بوله من النجاسة المخففة، يكفيه أن يأتي الإمساك ويرش عليه رشا ينضح الثوب بحيث يعممه بالماء دون سيلان، ما يحتاج إلى سيلان كما هو الأمر في حالة الغسل. فما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح بالماء ويكفيه هذا النضح. وأما البنت فبولها من النجاسة المتوسطة وليس من النجاسة المخففة، وهذا التمييز الذي أوجده الشارع ما بين البولين ليس كما يقول كثير من الفقهاء بأن الصبي يكثر حمله وبناء على ذلك خفف الشارع من شأنه. الإسلام ما أتى بالتمييز بين الصبي وبين البنت أبدا، والمسلم كما يحمل ابنه يحمل ابنته، وكما يحب ابنه يحب ابنته، بل ربما كان حبه لابنته أكثر من حبه لابنه. والإسلام ما جاء بالتمييز بين البنت والصبي، وإنما هي المعجزة النبوية الناطقة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحقيقة العلمية اليقينية أن هناك فوارق كبيرة ما بين بول الصبي وما بين بول البنت، هذه حقائق علمية ما يستطيع أحد في الدنيا أن يغض النظر عنها. والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، ما غسله النبي عليه الصلاة والسلام. ولخبر الترمذي وحسنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فإذا بول الصبي الذي لم يأكل إلا اللبن يعتبر من النجاسة المخففة. قال أصحابنا رضوان الله عليهم خرج بقيد التغذي تحميكه، إذا سمك الصبي بثمن قال هذا ما يضر لأنه لم يتناول على سبيل التغذي، خرج تحميكه بنحو تمر، وخرج تناوله نحو صفوف لإصلاح أي من أجل الدواء، فلا يمنعان النصح كما نص عليه الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في المجموع. وأما النوع الثالث من النجاسة هو نجاسة ما سوى هذين الأمرين، ما سوى الكلب والخنزير والصبي الصغير، ما سوى هذين النوعين من النجاسة كل النجاسة الموجودة على وجه الأرض تعتبر نجاسة متوسطة. والنجاسة المتوسطة أحد أمرين، إما أن يكون لها جرم أي عين على جسد، وإما أن لا يكون لها جرم ولا عين، نجاسة حكمية، نعرف أنه في هذا المكان كان في نجاسة لكن الآن لم يبقى لها عين ولا أثر. فإن لم يكن لها عين وإنما يعرف أنه أصابه شيء من رشاش البول ولم يبقى له لا لون ولا طعم ولا رائحة، قد يكفي جلي الماء عليه، بمجرد جريان الماء عليه يكفي. وأما إن كانت له عين يجب علينا إزالة العين أولا، إزالة عين النجاسة، إزالة طعمها أو إزالة لونها أو إزالة ريشها، إزالة نجاسة. أما الطعم فبالاتفاق لا بد من إزالته. وأما اللون فبقاء اللون لا يضر، وكذلك الريح الذي يعسر زواله، لأن بعض الألوان تمسك بالثياب فلا تخرج، وربما كانت النجاسة لها لون أصاب الثوب بالدم الحيض مثلا أو أنواع أخرى من الألوان، فإذا بقي اللون في الثوب ما يضر لأنه لا سبيل إلى إزالته، فيغسله الإنسان إلى أن يصل لدرجة يعلم أن اللون سوف لا ينقص بعد الآن، ما دام اللون يتناقص إذن لا بد من غسله. لدرجة أن يقف اللون ولا ينقص، عند ذلك ما يضر اللون الباقي لأنه لا سبيل إلى إزالته، وإذا بقى الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير. وكذلك الريح الذي يحصل زواله، كثير من الروائح مثل الألوان ما يستطيع الإنسان من ما يتمكن من إزالتها، ولا سيما بالوسائل العادية، وبناء ذلك قال ما يضر. أما الطعم فإنه يضر قطعا، لأن الطعم ما ينتج إلا عن وجود جرم وعين النجاسة. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: فإن بقيا معا ضر على الصحيح. قال: قلت فإن بقيا معا ضر على الصحيح والله أعلم. هل هذا اعتراض على الرافعي؟ لا، هذا ليس من الأمور التي استدركها الرافعي النووي على الرافعي، وإنما هو من الزيادات التي زادها في المنهاج على المحرر. وقد ذكرنا في بداية الكلام على المقدمة أن ما يقول النووي في أوله قلت وفي آخره والله أعلم ينقسم إلى قسمين: الأول أنه يكون استدراكا ومخالفة للرافعي، وهذا ينص قبله على رأي الرافعي بالمسألة ثم يخالفه، كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة لطهارة مني غير الكلب والخنزير. والدوع الثاني يذكره الإمام النووي زيادة لم تكن موجودة في المحرر، ولا يريد به الاعتراض على الرافعي، فيقول في أوله قلت وفي آخره والله أعلم، دون أن يشير قبله إلى رأي للإمام الرافعي في المسألة. فإذا بقي مع الريح مع اللون قال الإمام النووي هذا يكون بمثابة الجرم، بمثابة الطعم، بمثابة الجرم، فيجب عليه أن يغسله إلى أن يبقى، إلى أن يزول إما اللون وإما الريح. ويكفي في هذا الماء الطاهر. ونص في ذلك حديث الأعرابي المشهور حينما جاء إلى المسجد وبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصب على المكان ذنوب من ماء، وبذلك طهر المكان. ويشترط في الماء أن يكون واردا، أن يرد على النجاسة. لماذا؟ هذا شيء بديهي بالنسبة لكم، لأنه لو جاء أتى بالثوب النجس وأدخله في الإناء يصير الماء كله نجسا، لأن الماء القليل يتنجس بمجرد الملاقاة، والكثير يتنجس بالتغير. إذا كان الماء كثيرا جدا بحيث نضمن عدم تغيره بإدخال الثوب فيه أكثر، ولغ قلالا كثيرة كأن كان في بركة أو كان في بحيرة أو كان على بحر أو كان على نهر ووضع الثوب في وسط الماء، هذا لا يضره لأننا نضمن أن الماء سوف لا يتغير. وأما إذا كان الماء قليلا فيشترط في هذا الماء أن يرد على النجاسة حتى يطهرها، فإذا ما وردت النجاسة على الماء فإنها تنجس الماء ولا يصير الثوب طاهرا بحال من الأحوال. ولا يشترط العصر أن تعصر الثوب حتى يخرج ما فيه، لأنه إن أصبح طاهرا فقد طهر بما فيه من الماء، وإن كان الماء الذي فيه نجسا فإنك لو عصرته ما يصير طاهرا، فلا يشترط عصر الثوب وإنما يشترط مجرد غسله. فإذا كانت النجاسة على الثوب حكمية وأجرينا الماء على الثوب حكمنا بأن الثوب صار طاهرا، وبناء على ذلك الماء الذي يتساقط منه، الماء الذي يتساقط وهو ما يسميه الفقهاء بالغسالة، هذه الغسالة إذا لم يزد وزنها ولم يتغير لا طعمها ولا لونها ولا ريحها فإنها تكون طاهرة أيضا، لأن إن حكمنا عليها بالنجاسة ودون تغير فيها لابد أن نحكم على الثوب بأنه نجس لأنه انفصل من الثوب. فالغسالة التي تنفصل من الثوب إن انفصلت عنه بدون زيادة في وزنها ولا تغير لا في طعمها ولا لونها ولا ريحها فإنها تكون طاهرة تبعا لطهارة الثوب، خريطة أن يكون الثوب قد صار طاهرا. وأما المائعات الأخرى غير الثياب المتنجسة غير أول الموائع، هل تطهر إن لم تكن المائعات من قبل الزيت أو السمن مما ينفصل عن الماء؟ فقد اتفق الفقهاء بأن هذا لا سبيل إلى تفسيره بغسله، وإن اختلفوا في تفسيره بالمكاثرة على ما ذكرناه في مباحث المياه إن كنتم تذكرون. وأما إن كان من نوع ما ينفصل عن الماء كالشحوم أو الأدهان أو الزيت فقد اختلف الفقهاء، فمنهم من قال بأنه يطهر بغسله، يضاف الماء على الزيت إذا وقع في الزيت نجاسة ويحرك وبعد ذلك ينتظر برهة من الزمن حتى يستقر الزيت في الأعلى والماء في الأسفل، ثم يفرغ الماء ويطهر الزيت. ولكن رأي جماهير الفقهاء رضوان الله عليهم على أنه لا سبيل إلى تطهيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل عن الثأرة تموت في السمن أمر أن تلقى وما حولها، لأن السمن جامد، وإذا ماتت في الماء أمر بإراقته. وبناء على ذلك قال أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم ما يطهر الزيت وما شابهه من المائعات الأخرى بواسطة غسله، لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وفي رواية للخطابي رضي الله تعالى عنه فأريقوا، قالوا فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يأمر بإراقته لما في ذلك من إضاعة المال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.